كبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها أي عن رفع الأمانة فذكر أن الرجل ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكد ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كذاك جمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. إلى آخر الحديث. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحدثنا عن شيئين، شيء عن شيء رأى وشيء آخر لم يره، لكننا نحن رأيناه ورآه من بعد حذيفة إلى زماننا هذا. أما الشيء الذي رآه حذيفة بن اليمان فهو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، هذا هو الذي رآه. الأمانة اللي هو الإيمان نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر جذر كل شيء أصله، الشجرة لها جذر، هذا العمود له جذر وهو الأصل الذي قام عليه، فجذر كل شيء أصله. فهذا الإيمان نزل في أصل قلوب المسلمين الأوائل، والإيمان منحة من الله عز وجل ابتداء للعابد، وكثير من المسلمين لا يشعر بجسامة هذه المنة. ما الذي يجري لي أو لك لو ولدت أنا أو أنت لأبوين نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين أو على أي ملة؟ هل يمكن أن يترك الإنسان النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو البوذية أو أي ملة؟ العادة تقول لا. يولد الأبوين نصرانيين يبقى نصراني ويموت نصراني، يهودي ويموت يهودي، بوذي ويموت بوذي. قولوا لي، والعالم النهاردة 7 مليار بني آدم، كم عدد الذين انتقلوا من دين إلى دين الإسلام أو من دين إلى أي دين؟ كان نصراني حيبقى يهودي، يهودي حيبقى نصراني، نصراني حيبقى بوذي، بوذي حيبقى مجوسي. انت اعمل نسبة مئوية بالنسبة لمعظم العالم تجد القصة دي بنسبة 5%، و95% يموت المرء على دين أبيه. فمعنى أنك ولدت مسلما دي أكبر نعمة، أنك ولدت مسلما تقوم تفرط في الباقي. يعني معايا رأس مال ضخم واستطيع أن أنا أتاجر به وبقى من أغنى رجال الأعمال، بددت رأس المال. بكل أسف هذا هو الحادث. فالإيمان منحة من الله. وانت عندك قصة أبي طالب، قصة المسيب بن حزم في الصحيحين، لما حضرت أبا طالب الوفاة والنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه حيتوفى، جاء حتى يلقنه الكلمة، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي ربيع. وعشان تعرف خطورة الصاحب أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيع، دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها، أقف يوم القيامة مجادلا إذا كان سيقضى بك إلى النار، أقول يا رب قال الكلمة قالها، فممكن يبقى فيه إيه أخذ ورد. قلها كلمة أحاج لك بها. أما أبو جهل قال لي إيه؟ قال لي يقول لأبي طالب يعني أترضى هذا؟ فلا زال به أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قلها أحج لك بها، حتى قال عبد المطلب، حتى قال أبو طالب أخيرا هو على ملة عبد المطلب ومات، قضي له بالنار. عشان الاثنين اللي يؤذونه أذن دول على الكفر، أترغب عن ملة عبد المطلب وأنت سيد قريش؟ وماذا يقول الناس بعدك؟ بدل ملته خوفا من الموت. شوف حتى يعني الأنزحة والكبر معه إلى آخر نفس. يقول يا بني يا ابن أخي لولا أن تظن أن بي جزعا من الموت لأقررت عينك بها، بس متي وبتعين ده أنا مية مية أخذه في حضن. ومين اللي ما خافش من الموت أيا كان هذا الإنسان، حتى لو كان أتقى خلق الله عز وجل ويعلم أنه سيؤخذ من فرشه الوثيرة فيرمى في حفرة، ومش كده بس ما يعرفش إيه اللي يحصله بقى، يعني يعذب ينعم، قصة مجهولة. فما فيش حد يقول لك زي ما بنقرأ في الجرائد يقول لك فلان الفلاني صارع الموت وانتصر عليه. ازاي انتصر على الموت؟ عشان كان العله بتاعته الدكاتره قالوا خلاص ما فيش فايده، اكلوا اللي في نفسه فيه وزقططوه لانه خلاص ميت. لا، طلع بره والتمس الطب من الخارج راجع زي الحصان. فيقول لك ايه صارع الموت وغلب الموت، هذا كلام ناس لا يعرفون شيئا عن القران. اذا جاء اجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، ما يعرفوش الناس دول حاجة عن القرآن اللي هو لك صارع الموت وغلب الموت وانتصر على الموت في كم جولة كده والكلام ده. فيوم يقول له لولا خوفي أن تظن أن بي جزعا أو أن قريشا ترى أن بي جزعا لأقررت عينك بها، فمات. نزل في هذا إباء، والكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الإيمان ينزل في قلبك، ده مش شغلك وأنت لا تستطيع. ولو كان يستطاع الإيمان بالعقل، عشان كثير من الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، لا، لم يعرف الله بالعقل، إنما عرف بالإيمان، إنما يستعمل العقل بعد الإيمان. آمنت بالله، نظرت إلى الكون، قلت هذا الكون البديع الذي لا تتخلف الشمس فيه لحظة ثانية واحدة، ولا يتأخر الليل ولا نجم يصطدم بنجم، كون بديع بحيث لا يستطيع أن يصفه قلم. لابد أن يكون له خالق. ممكن بقى إيه أستعمل لا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأولي الألباب لأولي العقول، بس لما يكون الإيمان موجود الأول. وإلا عالم الذرة الذي يعبد البقر وهو راكب أفخم سيارة ورايح لمعمل الذرة، إذا وجد عجلا يوقف السيارة ثم يسجد له أو يقعد يأخذ البركات منه، حسس عليه كده ولا بتاعه ولا يلحس ولا يعمل أي حاجة. هو ده عنده عقل ده؟ هذا البني آدم اللي أنا لو قارنته بأي فلاح بيعزف الأرض بالفاس، ما الفرق بين عقليهما؟ أنت هتقول الفرق كبير، ده رجل بالذرة والمجرة ومش عارف إيه، وبيطلع القمر وبينزل الأرض وتحت وفوق والكلام ده. هو عقله هذا ألم يهديه عقله للذرة اللي عمال يشتغل فيها دية والكلام ده، وعايز يبعث صاروخ للقمر والكلام ده؟ ألم يهديه هذا كله لأن الكون ده له خالق فيوم يعبد عجلا؟ فما فيش حد يقول ربنا عرفوه بالعقل، غلط. إنما عرف الله عز وجل بالإيمان به ثم جاء العقل في المرتبة الثانية فازددت به إيمان. فيبقى الإيمان منا من الله عز وجل. إيه اللي حصل للصحابة بقى؟ قال لك تعلمنا الإيمان، كلام جندب بن عبد الله البجري في مقدمة السنن ابن ماجه، قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وابن عمر رضي الله عنهما يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وسيأتي بعدنا أقوام اللي هو إحنا بقى يعرفون حروف يعرفون حروفه ولا يعرفون حدوده، يشربونه شرب الماء. وست سنين تلاحظ القرآن صم مي، سبع سنين ثمان سنين القرآن مي. الصحابة ما كانوش كده. وأرجو أن ما يفهمش حد ده، أنا صد مني عن أن الأولاد يحفظوا ويبقى ست سنين يحفظ القرآن، بس أنا أريد أن أبين لك الفرق بين الصحابة الأوائل والأجيال التي جاءت بعد ذلك، بعد جيل الصحابة والتنازل. يعني تعلمنا الإيمان الأول ثم تعلمنا القرآن. إذن في ترتيب، واحد اثنين، إحنا عكسناها بقت اثنين واحد. طب إيه الفرق بينهم؟ إنك تتعلم الإيمان الأول وبعد القرآن بعد كده، أو تتعلم القرآن الأول والإيمان يجي بعد كده. الفرق كالفرق بين القدم والفرق. أنت عارف القدم وعارف فرق إيه لما تفرق شعرك، ها؟ يعني شوف الفرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق، فرق الشعر أنت بتعمله يعني من ساسه الراسه يعني زي ما احنا بنقول، او كالفرق بين السماء والارض. الصحابة الاول كانوا تعلموا الايمان، فتيجي آية مش مستوعبين، فيقوم الايمان يقول له ايه؟ ارجع وانت مالك، الذي انزله هو الله، فهمها مش فهمها لابد انك تشتغل وتقول حاضر وتنفذ وتفعل سمعنا واطعنا، حتى لو انتش فاهم، حتى لو انتش مقتنع. خلاص يبقى ايه؟ لما القرآن يجي بأي حاجة أي أمر لا يحتملونه، الإيمان يقول له ايه؟ تطي راسك، اوعى ترفع راسك قدام سيدك، ها؟ فضلا عن أن تقول كلمة اعتراض أو تقول على مزاجي أو تقول مش مقتنع ولا الكلام اللي احنا بنقراه النهاردة في الجرائد والمجلات والكلام. خلي القرآن الأول والإيمان بعد كده. جات لي آية مش فاهمها، ما هو ما فيش إيمان لسه، آسف. الكلام ده كان زمان للجماعة اللي نزل عنهم القرآن، لكن احنا في قرن 20 و21 والكلام. فما كانش هنا لم يكن هناك إيمان عاصم يخليه يقبل القرآن. هذه المشكلة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة لأنهم بيفهموا وعرب وعارفين معنى الكلام جاءوا فبركوا على الركب قدام النبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى واحد يبرك على الركبة؟ مستسلم يعني، خلاص بيسلم كل حاجة خلاص، فضل شوية يسجد على الأرض كمان. بركوا على الركبة علامة الاستسلام. قال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش على الآية دي خالص ولا نقدر ننفذها، لأن الآية واضحة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنا متضايق منك يا أخي، خطر ببالي أجيب سكينة من المحل ده وأذبحك، وعمال أفكر بقى أقطعك حتت إزاي وأرميك في ميت يزيد ولا لأ، ولا أرميك في أنا حتى، ولا أفحر لك حفرة، ولا أعمل فيك إيه، وألبس جوانتي عشان البصمات بتاعتي ما تبانش والكلام ده، وقعدوا يدوروا على من القاتل ما يعرفوش يجيبوه من القاتل. ما انت مضايقني بقى وقرفني في عيشتي والكلام دوت، وانا راجل لما بتغل ها بتنرفز يعني ببقى خلاص عايز اموت اللي قدام. وفي بعض الناس كده فسفوسة غضب يطلعوا السماء، فسفوسة رضا نزلوا الارض السبع. زي ما عمر بن الخطاب قال لمولاه اسلم، قال يا اسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لما يحب يبقى زي العيل الصغير عايز اللعبة دلوقتي هو، إلا يفضل يعيط حد ما يجيب لك صداع، فأنت لازم تجيبها. ها لا يكن حبك كلفا، لما تحب ما تعشقش، لا تعشق إذا أحببت، عشان هتتعذب بالعشق ده. جايز الرجل اللي انت بتعشقه ده يا أخي، ولا المرأة اللي انت بتعشقها ولا الكلام ده، ما يكونش قلبه عند قلبك، تفضل ماشي وراه دلدول كده، منين ما يروح أي حتة تروح وراه زي الأطول كده، ما انتش عارف تعمل له إيه وخلاص، وقلبي كده واعمل ايه، والقلوب والحب اعمى والكلام. ها لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، اللي تكرهه ما تتمناش انه يموت. يعني اقتصد في الحب والبغض، حب بعقل وابغض بعقل برضه. ليه؟ احبب حبيبك هونا ما، كلام علي بن ابي طالب، احبب حبيبك هونا ما، يعني بالراحه شوي على مهلك. عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يا مناس كانوا من أحبابنا وأصحابنا والكلام ده انتقلوا إلى صفوف خصومنا وكشفوا أسرارنا وكشفوا بتاع وفضحوا الدنيا. وابغض بغيضك هونا ما، اللي انت بتكرهه ايه، بالراحة شوية في البغض. عسى أن يكون حبيبك يوما ما، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم إيه مودة والله قدير، عشان القلب ده ملك الرب سبحانه وتعالى. فممكن واحد كنت بتكرهه جدا وبعدين تحبه جدا. في ناس أنا شفت هذا في حياتي، في ناس مثلا كان يقولوا لي كناش بحب اسمعك أبدا، متشدد ومتزمت وما انتش سهل كده، وما انتش ميسر لنا حياتنا زي الناس التانيين، عمال تقول لي البادي حرام والاستريتش حرام بالنسبه للست، وانت كل حاجه محرمينها علينا عيشتنا، ده حتى الرقص محرمينه علينا، هو انتوا ايه يا اخي؟ مفيش حاجه حلال في الدنيا خالص؟ ها؟ فده انت تعمل له ايه؟ ما فيش بقى غير ربنا يهديه، الرقص حتى الدانس ده ها؟ فاكره حلال؟ انا عايزني اقول حلال عشان ابقى ابن حلال، ها؟ ولو قلت حرام ابقى ابن حرام ومضيع على عيشته ومطين الدنيا والكلام. لما ادى لقلبه فرصه يسمع بس مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وطبعا هو لما كان يقول متشددين والكلام ده ما كانش يسكتوا، يجيب لك ابن 60 في 70 ويجيب الالفاظ القبيحه والكلام. الاقي واحد يتصل بيا بالتليفون يقول لي يا الله انا عايز اتحلل منك وتسامحني، لان انا الحقيقه اول ما انت طلعت وظهرت كده وبتاع الكلام ده كنا بصراحه بنكرهك موت وكنا بنشتمك انا وابويا وامي والعيله والكلام ده. حول عن البني ادم ده، هات ميلودي افلام ولا اي حاجه، ها لكن بعد ما سمعنا مرة واثنين والله لقينا يعني كلامك حلو وعندك حق وبتاع فسامحنا. الناس اللي قالوا لي الكلام ده ناس كتار قوي يعني احنا بنتحلل منك وبتاع والكلام ده. فده بغيضه ممكن تحول لحبيب. فانت يكون مقتصدا دائما لا تكره قوي ولا تحب قوي. الصحابة رضي الله عنهم بقى لما جم وبركوا على الركب مسلم خلاص قال له جاءت التي لا نستطيع. ليه لا نستطيع؟ قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب الرجل اللي أنا غضبان ما عايز أقطعه حتة ده وأقطعه في 16 كيس والكلام اللي بيحصل ده وأقطع رجلي وإيديه والكلام ده. طب ما دي فكرة جاتني لأن أنا غضبان منه. معنى الآية إن أنا هدخل النار كأنني قتلت. معنى أنا ما قتلتوش ولا حاجة ده مجرد بفكر أقتله. شاب أو رجل فكر يزني بأي واحدة بحبها أي واحدة متعلق بيها حليلة تجاره ولا أي واحدة ولا مش عارف الكلام ده مجرد ما ترد الفكرة على دماغه كأنه فعل. مين اللي استحمل العملية دي؟ فلذلك الصحابة قالوا إيه؟ ما نقدرش على المسألة دي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فلما جم بركوا على الركب وقالوا الكلمتين دول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. جالك الأمر من سيدك أنت عبد وأنت لك اختيار. أنت عبد سيدك قال لك يمين يمين شمال شمال مالكش اختيار هيتبعك هيحطك في السجن هيعاقبك هيعلقك من رجليك سيدك وأنت بضاعة عنده. ما تقولوش بقى سمعنا وعصينا زي اليهود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني يعني سهل عليهم أن يقولوا سمعنا إيه وأطعنا. أول ما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت آية الرخص على طول الآية اللي بعدها مباشرة. فجعل الله عز وجل أن بهذه الآية عمل الجوارح هو الأصل مش مجرد الفكرة اللي تيجي على القلب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما شفت. أنا وقفت إزاي؟ ها شوف الألف عاملة زي اللقمة في الزور. لها ما كسبت شوف كسبت سهى إزاي كسبت وعليها ما اكتسبت. ليه؟ مع ان اي واحد يقول احنا طبعا معروف في علم البلاغة ان زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. الكلمة ثلاث حروف زودنا حرف الحرف ده لازم يكون في مقابله معنى مش جاية سبهلالة كده تمام؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر شوف سهلة هي. لما تقرأ وأمر أهلك بالصلاة واصبر شوف وقفة في زورها ها واصطبر عليها إيه اللي زاد؟ حرف الطه. وحرف الطه من حروف الاستعلاء والتفخيم. وص حتى انت لو شفت بقي ممكن تلاقيني ايه بقي تنافخ شوية وص ها تحس انها كده ايه روحها تطلع. قال لك ما اصل شكل الحرف في العربية بيساعد المعنى ها ما حرف الطاء شكله ايه كده اهو مش ده الطاء ونبوت فوق عصايا فوق تمام. إذن ده إيه مليانه مبعجر يعني مليان. أخوه الظاء يعني ها. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناهم الحزن هو إيه كالظيم الظيم أهو الظاء أهي محطوط عليها نقطة. كظيم يعني ايه؟ يعني مليان حينفجر. فانا لما اقول بقى واصطبر الطه ده اهي، شو المبعجره ده اهي، ها تقوم تحس ان الصلاه تقيله، عايزه جهد وعايزه جمع شتات قلب والكلام ده، فمش سهل. فواحد ممكن يقول لي كسبت واكتسبت، الفرق بينهم القلب بتاع اكتسب، والهوى والمعاصي جميلة وحلوة وسهلة والواحد بيعملها بمزاج، بخلاف الطاعة الواحد ممكن يعملها بصعوبة. فعلى مقتضى هذا الأصل كان المفروض الألف تروح لمين؟ للطاعات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما اكتسبت وعليها ما كسبت. طالما أن اللفظ بيخدم يبقى كسبت أسهل. فالواحد لما يكون عايز يعمل أي معصية يلاقي إيه؟ له مزاج يعملها، ها، وسعيد أنه بيعملها وبتاعه وحاجة جاية على المزاج. لكن عشان أقول تعالى قوم الليل ولا صلي في الجماعة ولا لا في الصيام برضو تقيلة. فالألف لما دخلت على كسبت تقلتها، فكانت المفروض الألف دي تروح فين؟ على الطاعات عشان تبقى مناسبة للإيه؟ للشدة والتقل. أقول لك لا، دي لها ملحظ دقيق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم. ما فيش بني آدم عمل سيئة حتى ولو كان فاجرا إلا اكتئب بعدها. مش هقول ندم، الندم ده بتاع أصحاب القلوب اليقظة، لكن لازم يكتئب، يحصل له اكتئاب كده اهو، نفسه يزني مثلا، خلاص عمال يدفع فلوس وعمال يربط مع الولية وعمال مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه والكلام ده، واستخبى يعمل كذا ومش عارف ايه، بعد ما يقضي المسألة دي تلاقي حصل عنده اكتئاب. مش ندم، اكتئاب، لازم يجيله اكتئاب. شاب بيمارس مثلا العادة السرية والمش عارف ايه والكلام ده وبتاع، بعد ما يعملها لازم يجيله اكتئاب، ويكون عنده انطواء كده ومش عارف يكلم حد وزهقان من روحه ومش عارف زهقان ليه. فقال لك ما هو التقل جاي من هنا بقى. إنما من جزاء الطاعة انفراج القلب بعدها. بدايتها صعبة صحيح، عايز تقوم الليل وإحنا في شهر طوبة والدنيا دفى بقى والبتاع ده والكلام ده، وهتقوم بقى تصلي ومش عارف إيه وما عندكش دفاية في الأوضة، طب لسه هقوم وبتاع والكلام ده، وتلاقي شيطان ايه قام ضارب على ودنك، تنام اهتيالك خمس دقائق، تبص في ساعه تلاقيك نمت ساعه مش خمس دقائق. لكن اول ما القشره دي تروح وتقوم داخل على قيام الليل وتبتدي تقرا القران، تحس بقى بنوع من الراحه الكامله النفسيه، خلصت تحس بانفراج قلب. عشان كده قال من جهه كلمه كسبت كده، مش لبدء العمل انما لنهايه العمل. واكتسبت، الألف التقيلة اللي جت زيادة دي أشارت إلى الاكتئاب الذي يصيب أصحاب المعاصي. ما تلاقيش مؤمن ممكن ينتحر أبدا. هناك في أوروبا وأمريكا مثلا حاجة اسمها الانتحار الجماعي، جماعة عملوا كل حاجة وقعد يدور في الكشكول بتاعه عن عن عن يعني لذة من اللذات، قال لك كل عملت كل حاجة، كل اللذات عملتها ومش عارف ايه، خلاص الحياة ما دعاش طعم، يا جماعة يلا بينا ايه نحتسي البرتقال المسموم في غابة كذا، وهم رايحين بقى ايه 10 15 20 30 واحد، والبرتقال المسموم اللي هم حاطين سم الفران عليه، ها، ولا حاطين سم اي حاجة، وايه في صحتك، وخبطوا في الازايز بتاعه ويشربوا واتكلوا على الله. لا، ماتوا كلهم. طب مين اللي ضحي بحياته؟ ما عادش للحياة أي لذة. هو إيه اللي مخليك صابر على الفقر وصابر على الحاجات اللي أنت مش عارف تجيبها؟ الوعد بالجنة، إنك أنت إذا صبرت على هذا يوم يقول لك إيه لك في الجنة. الولد يموت إذا حمدت الله واسترجعت، يقول لك إيه الله عز وجل ابني لعبدي قصرا في الجنة، سموه قصر الحمد، هو ده اللي صبرني. وإلا لولا إن فيه وعد من الله عز وجل وفيه ثواب على الأعمال والكلام ده كان إنسان خبط ضوافه في الحيط أو قبل القطر وحضنه وهو جاي، ها. فأنا عايز أقول يبقى كسبت واكتسبت، القصة مش إيه مش في بداية العمل، القصة في نهاية العمل، الثمرة. أنت بتزرع البذرة في بطن الأرض في الأول، بتفضل تعبان فيها، عمل تنقي العفش وتحط كماوة وعمل تروي وعمل تخضر في الأرض وتعزق في الأرض ومش عارفين الكلمة، كل ده عذاب عليك. لكن وقت الحصاد بقى، لما جبته في الجرن بقى وعملت مش عارفين وشفت الشولة بتتعب وبتتكيس والكلام ده، هو ده بقى ايه، ينسيك 7 شهور شقة في الأرض، تقوم من الفجر مع الغراب، ما الغراب حجم ايه، اول واحد بيبكر الغراب، الشعب بيقولوا له حصلت العلم ازاي، قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. يبقى بدري قوي زي الغراب ويصبر كصبر الحمار، حمل عليه وتضربه بالبتاع وهو ماشي وما يعيطش ولا حاجه. فيقوم الفلاح في الصباح الباكر ده، وفي شهر طوبة ولا في شهر امشير ما تفرقش معاه زمان، وكان ينزل بقى في الأناية والمعجنة ويعمل سد كده ومش عارف يعمل كده، شقة وغلب. لكن أول ما يشوف الحصاد، فإذا الأعمال بالخواتيم زي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قال لهم كده، الرسول قال لهم كده عليه الصلاة والسلام، عايزين تقولوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وطعنا، قامت نازلة الإيه؟ الرخص على طول. اللي خليهم يقولوا سمعنا وأطعنا إيه؟ الإيمان المتقدم عندهم، إيمان جاء قرآن خلاص اتحلت المشكلة. لكن قرآن ولسه الإيمان جاي ممكن ما يجيش، نعمل إيه بقى في آيات الله؟ ننكرها؟ نردها؟ ده اللي حصل بقى في المتأخرين بقى، عملوا تفسير للقرآن، التفسير الباطني والتفسير الإشاري والكلام. يعني مثلا واحد زي ابن العربي ده، زي ابن عربي، ابن عربي بدون ألف ولا، لأن ابن العربي إمام جليل من أئمة المالكية، لكن ابن عربي عين كده لوحدها، ده رجل كان رجلا كفره العلماء. ابن عربي ده بيقول ايه بقى في تفسير قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، انتوا كلكم كده، ما انتوش علماء شريعه ولا علماء بلاغه ولا علماء لغه ولا ولا ولا، زي حالاتي كده، معرفتنا واحد، اشرح لي الآية لو سمحت، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. كلنا على بعضنا كده نفهم ان ربنا بيقول من الذي يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله له أن يقوم فيتكلم فيقول يا رب شفعني في فلان. مش هو ده معنى الآية ولا حد عنده معنى تاني؟ مفيش معنى تاني، لأن احنا القرآن عربي وإحنا عرب وفاهمين القصة دي. ابن عربي يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ده المعنى اللي ظاهر لكم انتم، إنما أنا غواص هغطس وهطلع لك بمعنى جديد خالص. وأم أري الآية كالآتي من جهة التفسير، يعني من ذل ذي يشفع عي، ما هي هي من ذل ذي يشفع عي. طب ايه يعني انت لما قطعت الايه كده قطعت اوصالها، ها عايز ايه من وراء التقطيع ده؟ قال لك من ذل من الذل، من الايه، من الذل. ذي اسم اشاره الى النفس، ما انت بتقول ذي وبتقول هذه وهذا، اسم اشاره ذي. من ذل ذي يشفى من الشفاء، عي فعل أمر من وعى. لما أقول لك عي هذا الكلام يعني خلي بالك منه، يعني من يعني معنى الذي يذل نفسه يشفى من أمراض الكبر والعجرفة والمش عارف إيه والكلام ده، عي هذا الكلام وخلي بالك منه. الكلام ده حد يقبله؟ مفيش حد يقبله في الآية. ممكن أقبله لو أنت قلتولي ككلام مستقل من عندك، قلتلي كده نصيحة يا ابني من ذا الذي يشفع؟ يبقى كلامك انت، لكن ما تجيش على كلام ربنا تقطعه ها وتعجن الآية وتطلع لي ألفاظا جديدة ويقول لك أصل ده بقى أنا غطست وقمت طلع لك كده بإيه. طب طلعت بإيه لما غطست؟ طلعت بضفدعة مثلا، أنا عايزك تغطس تطلع بجوهرة. لا، ده مغير للآية وسياق الآية ومعنى الآية. أهو ده تفسير موجود، وفي تفسير زي كده بالظبط كده شغالة بالنظام ده. فدول اللي عملوا في القرآن كده كان عندهم إيمان؟ يستحيل واحد يكون عنده إيمان يعمل في القرآن كده. أو مثلا واحد كان كان كان رئيس يوغوسلافيا زمان، جوزيف بروز تيتو، يعني طبعا عارفين تيتو والكلام ده، وكان أيام دول عدم الانحياز هو وعبد الناصر عاملين بقى الهند ويوغوسلافيا ومصر والكلام ده، ايه جابه عدم الانحياز. فالمهم واحد من مقرئي القرآن المشهير قوي كان قاعد مع الرئيس مع عبد الناصر والكلام ده، في قاعده والكلام ده، فبيهزر، فبقول لتيتو ايه ده انت اسمك ورد في القرآن؟ فالجماعة اللي حواليه استغربوا، قال ازاي ورد فين حتة ده؟ قال مش ربنا بيقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا؟ هي أوتيت ولا أوتيتم؟ يعني اللي يقول الكلمة دي ورجل بيقرأ قرآن في المياتم والمعازي والإذاعات والكلام ده تمشي ازاي؟ مش فاهم يعني. واحد في لجنة تحفيظ وقت تسميع قرآن في جايزة، يجي لولادي يمتحنوا عشان يشوف مين العشر الاوائل، وكل واحد ياخد زي اي جايزه ايه الجوائز اللي بتعملوها في القران في البلد دي. فبعد ما الايه الممتحن ساله قال له بص انا اقول لك على حاجه، هسالك سؤال واحد بس اذا جاوبت عليه هديك الدرجه النهائيه. تعرف تطلع لي الايه في اللي في القران اللي فيها ثلاث لمونات؟ الواد قعد يعصر دماغه ها علشان يطلع الآية، عاصر دماغه ها وما طلعش حاجة. قال له يا ابني ثلاث لمونات، الواد مش عارف. قال له يا ابني مش ربنا بيقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أدي ثلاث لمونات اهي. هو ممكن واحد في كتاب الله عز وجل ممكن يعمل القصة دي لو عنده إيمان متقدم؟ يعني كلام رب العالمين يتلعب فيه بالبساطة دي وعادي وتعدي خالص ولا كأنه عمل حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب كلمة من سخط الله يقوله العبد تهوي به في النار 70 خريفا ما ظن أن تبلغ ما بلغت. بيستظرف، يوم الاستظراف ده ينزله 70 خريفا في جهنم، ما كانش يتصور ان الكلمه دي توديه في داهيه بالصوره دي. واحد بتاع كاريكاتير مثلا، عامل كاريكاتير وراسم بالنار كده السنه لهب ومش عارف ايه، وكاتب فوقها جهنم الحمر، وعلى الجنب اليمين ناس رافعين ايديهم وبتاع كانهم يستغيثوا، وعلى الشمال واحد معاه مروحه وعامل كده تمام، وقام كاتب لك تحت الكاريكاتير ده ايه؟ كوسة. هذا الانسان عنده ذرة ايمان في قلبه؟ اذا كان هو بيعتقد ان دي جهنم الحمراء، الجهنم اللي ربنا خلقها يعني، اللي احنا نعرفها بالمصطلح المعروف، انت متخيل ان في بني ادم يبقى معاه مروحة جوه جهنم؟ طب ربنا لو اراد ان يرحمه ويدخله جهنم ليه؟ ها؟ وجهنم دي ينفع معاه مراوح؟ حاجة وصفها لما تقرأه والله ما نعرف ناكل ولا نشرب لو لو لو قلوبنا معنا، لا نعرف لا ناكل ولا نشرب. يوم يحط لي مروحة أقول لي كوسة؟ كوسة يعني إيه؟ يعني رب العالمين إيه؟ مش فاهم يعني. وكلمة أهل تعد وناس يقراها ويضحكوا ويستظرفوا ومش عارف يقول لك إيه. ويتكلموا كم، أو يقول لك ده فلان ده بيأكل رز مع الملائكة. إزاي تقول كلمة زي دي وهم عباد مكرمون لا يأكلون ولا يشربون؟ قصة إبراهيم لما ذبح عجلا حنيذا ورأى أيديهم لا تصل إليه، ها معروف الملائكة بيأكلوش، إزاي تقول بيأكل رز مع الملائكة؟ يعني واحد راح لصاحبه في المدينة الجامعية خبط عليه ما لاهوش، دي أنا قريتها أيام كنا في الجامعة، أم كاتب لي ورقة على الباب الذي أهاله، قال جئت ولم أجدك عزرائيل. إزاي تقول الكلام جئت ولم أجدك عزرائيل؟ هو أنت هتعرف تفلت منه لو أنت مين حتى؟ أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشيدة، مش حد يعرف يعتصم منه أبدا مهما كنت محترزا. وفي قصة المعروفة لرواه ابن الأعرابي وغيره في قصة جليس سليمان عليه السلام، داود عليه السلام كان له جليس يقربه ويحبه، وبعدين لما مات داود سليمان ورث أباه، فقال لنفسه إيه طيب ما أنا برضو عايز واحد يكون قريب مني ومخلص وكده، قعد يفكر ألا أجد مثل جليس أبي، كان بيقعد مع أبويا وأبويا رضى عنه، أبويا يبقى تمام يبقى أنا أخذ الجليس ده، خد الجليس ده كان يقربه بتاعه والناس بتحسد هذا الجليس. وكان ملك الموت عليه السلام كما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند إمام أحمد كان يأتي الناس عيانا، لما يقعد مع الأنبياء والكلام يقعد إيه بصورته، جاي ملك الموت له صورة معينة صورة آدمي بس ده معروف إنه ملك الموت، يجلس مع سليمان عليه السلام الجلسة وبتاعه الكلام ده إيه وبعدين يمشي. في يوم من الأيام جليس سليمان ده اللي هو المجتبى المقرب منه قاعد معاه، في يوم قام داخل عليهم مين؟ ملك الموت عليه السلام. فملك الموت زغر له كده زغرة كده، بص له بص، الراجل نشف، جاله رعب كده في قلبه ومش عارف ده مين، بس جاله رعب في قلبه من الموضوع ده. فملك الموت عليه السلام انصرف، وبعدين الجليس بيسأل سليمان بيقول له مين ده؟ قال له ملك الموت. ملك الموت؟ قال هو أنا في بلد فيها ملك الموت؟ لا انت لازم توديني في اي بلد ما يكونش فارق الموت خلاص، والح عليه لازم وبتاع عشان بقى صداقه داود وصداقه سليمان وبتاع الراجل المقرب ده، خلاص هننفذ لك الايه اللي انت عايزه. قال للريح خديه وديه ابعد مكان، وديه الهند. قال فذلك قوله تعالى وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، رخاء لقوي اول شديد قوي ما تتعبش اللي ركبه، ها وراح هناك قال له ايه ادي الهند هي، قعد يدور على جحر ها في جبل وبتاع ودخل فيه وقعد ما فيش يعني خمس ست دقايق ولا حاجه، وجاء ايه ملك الموت عليه السلام لسليمان وقعد معاه كالعاده. فقال له بصيت الراجل ده بصه كده اترعب، قال له ان الله امرني ان اقبض روحه في الهند، فلقيته عندك يعني ايه، لكن هو لازم ينفذ. قال فذهبت الى المكان المعلوم فوجدته ينتظرني هناك فانتفض فقبضت روحه خلاص، فما فيش ايه حد يهرب ولا يعرف يروح ليمين ولا شمال. احد اصدقائي في الطياره المصريه اللي انتوا عارفين سنه 90 اللي وقعت في المحيط، ولا سنه 91 اللي وقعت في المحيط دي، أحد أصدقائي من المشايخ والدعاء كان في أمريكا آنذاك وبيدي محاضرة، وكان الرحلة بتاعته هي الطيارة دي. جاء واحد لواء في الجيش يعني وله منصب وله مش عارف إيه والكلام ده هو، ولازم يسافر مصر عشان عنده موعد، فقاموا مكنسلين صاحبنا ما يعرفوش وكنسلوا مين، بس قال لك ايه ده نقول له ما اكدتش الحجز، ده نقول له مش عارف عملت شيء، ده نقول له ايه. راح صاحبنا بالشنط بتاعته الكلام ده والله محطوط على الويتنج ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده، وصاحبنا بالنفوذ بتاعه ركب. فالشيخ قال ايه بقى خلاص يعني ايه اقعد هليله لعل الخير فيما اختاره الله، ادي محاضره كمان، ده هما كان نفسهم في محاضره، قلت لهم انا مسافر وعندي مواعيد هديها لهم. بعد 50 دقيقه طيران الطياره نزل في ايه في قعر المحيط. يعني أنا استخدمت نفوذي عشان أموت؟ ها؟ استخدمت مكانتي واستخدمت اتصالات والكلام ده عشان أموت؟ والموت أدنى من شراك عليه، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. تقول له يا ابني بلاش المشوار ده، يقول لك معلش ده مواعيد ولازم أروح ولازم مش عارف إيه ولازم إيه ولازم إيه، ويروح عشان يموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. هيقبضه في المكان الفلاني لازم يبقى له حاجة عشان نقعد فيه يقوم. يا ابن اسمع الكلام، لا لازم أروح. يا ابن اعمل معروف، لا لازم أروح. كل ده إيه؟ عشان يموت. لكن هو لو لم يكن له حاجة ما هيقعد. فيبقى إيه إذن المنظومة اللي احنا بنقولها دي بتاعة اللي يقول جئت أتيت ولم أجدك عزرائيل والكلام ده، والتهكم على الملائكة والكلام ده، ده كلام ناس لا يعرفون الله ولا يعرفون ما يجب لعباد الله المكرمين الذين أكرمهم الله ووصفهم بهذا، بل عباد مكرمون. فيبقى عندي أنا قرآن بس ما عنديش إيمان، حصل الفوضى اللي احنا عايشين فيها دي. فالمفترض أنت لما تربي ولدك بقى، واحنا عايزين بقى نقول الكلام ده نستفيده ازاي، نطبقه في حياتنا ازاي، اذا اردنا كاباء اولياء امور، وانت وانا لن تزول قدمك ابدا لحد ما تسال عن نفسك وعن امراتك وعن اولادك. انت خدت 10 على 10 وهتفلت اهو وتعدي، قال لك لا اقف تعال انت وراك امراه، كانت بتعمل ايه الست دي بقى؟ مش لابسه لي الحجاب وعماله تعملها سيده اعمال وعماله تلف لي الكره الارضيه ومش عارف ايه، وتقعد على الرجال وتصفح الرجال وراجل عن يمينها وراجل عن شمالها عادي خالص والكلام ده، وسايبها ماشيه على حل شعرها ولا دين ربطها ولا دين حجمها ولا الكلام ده. تعال انزل انت وهي، يغطسوا الاثنين تحت في جهنم، يتعذبوا على قد الذنب بتاعهم ويطلع صاحبهم. خلاص كفايه بقى، ده انا اتشويت. لا ده انت مخلف 10 عيال. ها نسال بقى، نسالك على الواد الاولاني. الواد الاولاني ده كان بيشرب حشيش وكان بيشرب بنج وعمال يعكس البنات وياما عامل مش عارف ايه، والتاني اشترك في سرقه بنك، والتاني اشترك مش عارف سرقه ايه، والتاني وقف قاطع الطريق، والرابع كان نام على حل شعر ولا بيصلي ولا بينيل والكلام ده. تعال كل عيل من عيال تاخد زيه. هل هو لما الشرع ادالك القوامه ادهلك كده من جهه يعني عشان تحط رجل على رجل وتقول للست انت طالق، ها، وترفع كارت الاحمر لها وتردها من حياتك بالكامل والكلام ده، ده كله في بداهه كده ما يفيش مقابله واجب يعني؟ لا قصه مش كده. لما قال للولد اسمع كلام والدك لو حط جزمته على راسك، هي دي كانت منجاها يعني ولا كده استعباد للعباد؟ لما ادالك الحقوق الواسعة كزوج على مراته وكأب على أبنائه وعلى أحفاده، هذا الحق كان في مقابله واجب، ما عملتوش. فمصيبة الرجل تقيلة قوي، تقيلة قوي، فلا بد أن يتقي الله. والأعمال بالخواتيم ممكن يكون فرط كتير قوي في حياته. طب انا فرطت في حياتي والعيال كبروا بقى وكل واحد بقى له اسره ومش عارف ايه والكلام ده، وانا ما كنتش واخد بالي من هذا الكلام زمان، والشاعر بيقول ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. يعني الزرع الشجره اللي قدام بيتك، العود الطري ده، احنا كلنا بنعمل فيه ايه؟ بنشده بحبل، ها، ونقوم رابطينه في وتل. ليه؟ قال لك علشان الشجرة تطلع عدلة كده. أنت ومزاجك بقى، عايزها تطلع عوجة وهي معدولة هتقوم شدد الحبل عوجة هتطلع عوجة، عايزها تبقى نص نص، ربع ربع، تلت تلت، عايز اللي على مزاجك هتعمله. تمام؟ زرعت الشجرة وسبتها وما خدتش بالك، قامت طالعة كده. طب دي وصلت لباب الجار. أنا زرعها قدام بيتي صحيح، بس وصلت لمين؟ لباب الجار. طب انا عايز مش عايز يقطعها، اعمل ايه؟ اشدها بحبل؟ ما تجيش معايا ده تخلي كده اهو. طب اجيب جرار بجنزير واشدها عشان اعدلها؟ قال لك هتتخلع من جدرها. قال لا، يعني انا لما بقى خشب كده اهو، لما الشجره بتخن كده اهو، ما عدتش عارف اعدلها، فتسيب الولد وهو صغير يعمل اللي مزاجه عليه ومش عارف ايه وبتاع، واول ما يوصل الجامعه ويصاحب بيت، بيت ايال، هو احنا بتوع كده الصياعه والمش عارف ايه والكلام ده؟ سيب البنت دي، ممكن يقولك حاضر ويمشي. انت بقى راجل ما بيخلش عليك الكلام ده، عارف انه مشي وراها وشفته معاها وفلان قال لك معاها مش عارف ايه بتاع الكلام ده، اتعادل يا ولد؟ لا ما بيتعادلش. انت بتعمل فيه ايه؟ بتطرده. الطرد ده هو لما اتخلعت شجره من جدره، زرعت اللي انت زرعته في الاخر ما انتش عارف تقومه. والواد بقى في الجامعه بقاله شنبات، خلاص ما عدناش نعرف نعدله. طب انا وقعت في الورطه دي ومفيش حد نبهني والقصه دي، هل ممكن النهارده الان اقدر اعمل اي عمل ايجابي علشان اتخلص من هذا التقصير القديم اللي انا وقعت فيه؟ اقول لك اه. انت متزوج وولادك متزوجين وكل واحد عنده بيت وكل واحد مش عارف ايه الكلام، اعمل الكلام ده مع احفادي لانهم امتداد لي، اولادي. واولادي الكبار اقول لهم يا ابني انت عندك المخالفه الفلانيه، كنت عايز نرضى عنك، اتق الله واترك التدخين، اتق الله وصل الصلاه الخمس المسجد، اتق الله ولا تتعدى حرمات الله في الحته الفلانيه، وعملك اللي انت عمال تزوغ منه وتعمل لي خطوط سير، ها، ومتفق مع اللي فوقك واللي تحتك ومظبطين الدنيا، قل له اتق الله وأدي الحق الذي عليك والكلام ده هو. وإذا لم يتق الله اتخذ منه موقف، ده انت ابوه، وفي النهاية طلع نزل ابنك. زي ما الأب سمعت بعض الآباء يقول الابن كبر نزل في نظري أنا عيل ابن، فأنا أتخذ معاه بقى مواقف وإجراءات، أقول له ما تعملش كده وإلا، وأخصمه في حدود الله. والأعمال بالخواتيم، ممكن الواحد يختم له بهمبك طول عمره، يختم له في الآخر بكلمة توحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. سلم سلم يا رب. شوف بيعمل الصالحات وشيخ كبير ولا راجل مش عارف ايه والكلام ده هو، ويجي في الاخر تنحرف قدماه بدل ما المنزل قدامه يوم رايح كده. والرجل قد يعمل كتير من عمره بعمل اهل النار، بطحج وقتل قتله ومرتشي واكلتي وكل حاجه، كل الصفات فيه، وبعدين يجتبيه الله في اخر عمره، ويبقى قلبه لما يسمع قران يرفرف كده وحس انه مش عايز يبطل سماع قران والكلام ده هو، وهو على الفراش يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يا صدام حسين مثلا كلنا شفنا القصه بتاعته، او ده قتل قتل وعمل وخلى وسوى ومش عارف ايه بتاع الكلام، لو هو على حبل المشناء يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وان، ما كملش محمد رسول الله. احنا نرجو له، اللي خلانا نرجو له ايه؟ الكلمتين اللي قالهم دول، مع ان عمله كله من اول ما نعرفه مجرم، مجرم حقيقي فعلا، وما كانش بيتعامل الا بالمسدس. ما هو الراجل قتل 99 نفس، اللي القصه اللي انتوا عارفينها كلكم، وبعدين في الاخر ايه؟ داخل الجنه مجرد انه اراد ان يتوب. فانا عايز اقول الاعمال بالخواتيم، يعني انا وانت نستطيع أن نستدرك بعض الذي فاتنا، لأن مشكلتنا أن ما حدش نبهنا للحسبة دي. يبقى أنت أحفادك تعلمهم بقى، أولادك تعلمهم يا أولاد الإيمان الأول. الإيمان الأول يعني إيه؟ طب أنا الإيمان مش في إيدي، طب أحطه جوه الولد إزاي؟ قال لك يا أخي خذ بالأسباب، يعني مثلا تعلم الولد في خاصة نفسك وتعلمه باللسان، تقول له بص إذا سمعت أمرا لله عز وجل أو أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا قلت لك عكسه نفذ اللي ربنا بيقوله، تقول له هذا كلام صراحة، وبعدين ممكن تختبره، ها ممكن تختبره، فلان بخبط على الباب قل له أنا مش هنا، تمام، بس تقول له المثل ده الأول عشان تفطمه، بس سيبه يومين ثلاثة يكون نسيه. أنت تعرف الولد كان يستحضر الكلام ولا إيه، ولا مخه عايز يتربط عليه، ها ثم تقول له إيه يعني مثلا مثلا الكذب حرام، لو أنا موجود وبعدين واحد خبط وأنا مش عايز أقابله، لو قلت له أبي مش هنا يبقى أنت كده كذب وكده لا يجوز وكده حرام عليه وكده تدخل النار، ويبقى كده ما نفذتش كلام النبي وأنا بالتالي هزعل منك. خلاص أنت قلت كان ده الولد، سيبه يومين ثلاثة. بعد يومين ثلاثة إيه، واحد بخبط على الباب قل له بسرعة قل أبويا مش هنا، ممكن يطلع ويجري ويقول له أبويا مش هنا، يبقى الواد إيه مخه مفوت، يبقى لازم أراعي. ما أصل فيه كتير من الأباء ما بيرعوش تدرج العقل الولد، الواد بيستوعب ولا مستوعبش، ما بيعرفوش القصة دي، لازم أدرج عقل الولد وأديله وصايا وأرجع أمتحنه فيها، بس بعد أسبوع عشر أيام يكون نسيها، نوم نعرف الولد بيستوعب ولا لا، ولا مخه بفوت يسمع من هنا وطلع من هنا. إذا لك يا بابا ولا يا أبي ولا كم، ما أنت قلت لي الكذب حرام وكده ما ينفعش أكذب، ممكن تحضنه بقى وتبوسه وتدي له هدية تقول له إيه أنت جدع ممتاز. لقيته عامل القصة التانية يبقى تعرف إن الولد عايز عناية وعايز رعاية، ها لما وهو صغير كده اشركه في القرارات مجازا، يعني تقول له مثلا إيه يا ابني أديك شايف اللي اليهود بيعملوا في المسلمين، يرضيك الكلام ده؟ طب لو انت مكاني تعمل ايه؟ يقول لك لو كنت اذبحهم واجيب مسدس ومش عارف اعمل ايه واخلي ايه واسوي ايه، اللي يخطر على باله هيقول تمام، او يقول ايه دول وحشين ما بحبش اشوفهم، ها يعني انت هتلاقي تعبيرات الولد مختلفه، يا كلاشينكوف يا مر يا نص نص. خلاص قول له لا، المفترض عشان نرجع غزة ونرجع البلاد المحتلة لابد ان احنا نجاهد في سبيل الله، انت لازم ترد المعاني الاسلامية، نجاهد في سبيل الله. الجهاد ده يا ابني بقى اني ما خليش حد يدوس على رقبتي، واخرته الجنة بقى، لو انا مت هروح الجنة. خلاص حوار بينك وبين ولد، انت عايز تعرف عقله وصل لفين. بعد اسبوع بعد عشرة ايام ايه رايك في اللي بيعملوه في غزه يا سيدي بقى، نعمل ايه في الحدوته دي؟ تمام، اذا قال لك نفس الكلام اللي انت قلته يبقى الواد ماشي عقله ايه سليم، بيحتفظ بالمعلومه، يبقى انت من الصغر عمال تشارك اولادك في القرارات. صح ما فيش قرار انت هو هيقوله انت تعمله لانه عيل، لكن تختبر مدى تقدم عقل الولد في الاستيعاب. ابراهيم عليه السلام لما أخذ إسماعيل عشان يذبح تمام، فلما بلغ معه السعي العلماء اختلفوا بلغ معه السعي دي، قال لك بلغ معه السعي يعني كبر و14 سنة وبقى يسعى معه على المعاش، والتفسير الثاني قال لك بلغ معه السعي يعني عرف يمشي على رجليه ما بيتشالش يعني. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أشركه في القرار، قال له إيه رأيك في الموضوع، ما هوش كلام كده جاي من فوق يعني لازم تنفذه، فانظر ماذا ترى. وفي الرواية الأخرى المتواترة فانظر ماذا تري، أي ما الذي ستريه لربك لما أمرت بأن تذبح، هل هتجزع وتقول لا وارحموني وحرام عليك تذبحني والكلام ده؟ ايه اللي ايه اللي ربنا حيراه منك؟ ده تأويل. فانظر ماذا ايه تري. اما القراءة حفص اللي احنا بنقرأها فانظر ماذا ايه ترى. ده نوع من الاشراك في القرار. ابن عباس رضي الله عنه كان له تلميذ اسمه سعيد بن جبير. انا هختم دقيقتين وهختم، عارف انا طولت. قال له يا سعيد قم تكل. سعيد بن جبير ده تابعي ومن تلامذة ابن عباس. قال له قم تكلم، عظنا موعظة. فقال له أفي وجودك يا أبا العباس؟ يعني أنا أتكلم وأنت الأستاذ وصحابي كمان والكلام ده، معرفش أتكلم كلمتين أتلخبط. أفي وجودك يا أبا العباس؟ قال نعم، تخطئ فأسددك. هتغلط غلطة بس مش مشكلة، هصلحها لك. غير لما أنا أموت وتغلط ورايا وقوله تلميذ ابن عباس ومش حد يكح، وتغلط الغلطة ولا حد يرد وراك ولا حد يقول لك يمين ولا شمال والكلام ده. لا، أنت إذا أخطأت في حياة الأستاذ أو في حياة أبيك، أبوك هو اللي هيرجعك، لأنه فيش أحن عليك من أبيك حتى لو أمرك بضد هواك. لأن الأب ما يتمناش حد يطلع فوقه أبدا إلا الابن. يكون الأب هو اللي بيصلي بالناس وطول عمره اللي بيصلي بالناس ومع القراءات العشر والدنيا كلها بتصلي وراه وتعيط وراه، أول ما ابنه يكبر ويصلي بيه يبقى فرحان مبسوط إن ابنه اللي هو اللي بيصلي وقاعد في المحراب. فدي وصية للأبناء كتير. الآباء يقولوا للأبناء يا ابن اعمل كذا، يوم مخالف أو ممكن يخصم أبوه أو ما يجيش عنده أو الكلام ده، هو يوم الأب بقى يعني داد الولد بقى وخلاص هنعمل إيه عشان ما يقطعش الصلة. أنا بقول للأبناء أهو، للأبناء ده سينتظرك غدا. بس أسوأ منه أنت كنت برضو بتكلح في وش أبوك صحيح شوية، الواد التاني هيديك زهد. ما تقوليش ده انا كلحت والمفروض يكلح في الوش، يعني انا كلحت يبقى يكلع. اداني زغد ليه؟ هو انا استحق الزغد؟ اه تستحق. فعشان كده انا بقول الاولاد اللي شاردين، لان انا كل يوم اتلقى عشرات المكالمات من الاولاد اللي شاردين من الاباء والامهات بسعوش كلام وطالعين جيل طفيلي، مش جيل عامل، جيل طفيلي عايز يمص يشفط على طول. انا عايز موبايل. طب يا ابني خد 300 جنيه. انا امسك موبايل ب 300 جنيه؟ ده الواد فلان الفلاني معاه 3000. ده انا اتعر لو مسكت موبايل كده وعايز كمان يبقى له من فوق اريال، ها، عشان يقول جاي صيني ولا تقفيل مش عارف ايه الكلام ده. لا، انا ببقى في وسط مجموعه ولازم يبقى معايا كذا. يا ابني انا ما عنديش، ما اقدرش اجيب لك محمول ب 3000. حصلت دي حدي القصه اللي معايا كده حصلت. قام الواد قال له ايه؟ قال له لما انتم مش قد المصاريف بتخلفونا ليه؟ قال له يا ابني ما غلطه وما اعرفش اصلحها. غلطه ما اعرفش اصلحها. والاب ده راجل فاضل. راجل فاضل يعني مكافح بتربيه وتعليم وماشي زي الكتاب ما بيقول في الالتزام والتربيه والاخلاق والبتاع والكلام ده، لكن مسكين طلع على المعاش ومعاشه مثلا 1000 جنيه ولا بتاع ولا الكلام ده. وعنده 5-6 ولاد معظمهم في الجامعة والتالي، والولد ده طالع عايز محمول 3000 جنيه. فأنا عايز أقول للأبناء يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى. الجيل الطفيلي اللي شغلته يمص عرق الآخرين، هو شغلته كده يمص عرق الآخرين دون أن يبذل بذلا حقيقيا في أنه يقول أنا هو اشتغل يا أخي حتى لو بخمسين جنيه وأنا أكمل لك الباقي، أكمل لك الألف، أكمل لك الألفين، بس أعرف أن أنت إنسان جاد، ان انت انسان مش كده بتطلب بالجروف وخلاص. يوم انا اوصل لك في حال عجزك ممكن انا اوصل لك وانا مستريح. يعني احنا عندنا العبد مثلا، لو انت عندك عبد يعني وخدام وقلت له يا ابني الشكاره دي هاتها لي، شيلها الفعها على ظهرك كده وهاتها لي انقلها لي بره. قال لك والله ما اقدرش، ده الشكار ده الشوال ده مبعجر وانا لو شلت اجيب انزلق ظروفي. وبعدين اشيل ده ازاي؟ لا شوف حد يشيل معايا. ها؟ كل ما تقول له حاجة يقول لك مبعجر مش عارف معمول ايه معمول ايه. انت هتبقى الود عندك؟ ابدا مش هتبقى عندك. جبت واحد مكان يا ابن هات الشوال ده الشكارة دي وديها في حتة فرنية امرأة عبطها كده وقام امواقع ها يحاول يعدلها وما نايمها على ظهرها وحاول يشيلها مش عارف ايه ها مش عارف يجيبها. طيب معلش فلان معلش الله يكرمك شيلني ها. انت لو شفت المنظر ده وشفت كل ما يعبط ويقع بيه وبتاعه الكلام ده انت هتقول له ايه؟ هقول له يا ابني استنى استنى لحد ما اشوف واحد يشيل معاك. ايه اللي خلاني اطرد الاولاني وابقى الثاني بل اجيب له واحد يساعده؟ ان لقيته عمل حاجه انه لابس الفعل عمل حاجه فلما لابس الفعل وعجز جاءته الرخصه. والكلام ده في الشرع برضه لا ينتقل انسان من عزيمه الى رخصه الا بالعجز. قال صلى الله عليه وسلم صل قائما وده الاصل في الصلاه الوقوف في الصلاه ركن قادر على الوقوف في الفرض يعني واعدت تبقى الصلاه بطل على طول. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى ام منزله للرخصه بسبب الايه؟ فان لم تستطع فان لم تستطع فان لم تستطع دي تساوي الايه؟ العجز. يبقى ابذل يا بني انا بقول للشباب ابذل اطلع اشتغل اي حاجه هات 10 جنيه بس ابوك يعرف ان انت انسان جاد في الحياه وجبت فلوس يوم يكمل لك حتى لو 1000 جنيه كمان بس يحس انه ايه انك انت انسان منتج. احنا في الموضوع موضوع طويل وحساس جدا كيف نتعلم الايمان عشان لما يجي القران نقول سمعنا واطعنا. محتاج المساله محتاجه يعني وقت طويل وارجو ان اوفق ان شاء الله عز وجل في لقاءات قادمه إني أستكمل هذا الموضوع الكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.